لا بد أن تتبين أن هذا المبتدع بدعته مكفرة، ولا بد أيضا أن تتبين أن هذا المبتدع أصبح كافرا، لأنه ليس كل بدعة مكفرة يكفر من اتصف بها، إذ قد يكون المتصف بها متأولا جاهلا بالحق، ولو عرض له الحق لاتبع. ولهذا يفرق العلماء بين كفر المقالة وكفر القائل، فيقولون مثلا قد تكون المقالة كفرا والقائل ليس بكافر لأن لديه موانع تمنع من الكفر. قد تكون الفاعلة أو الفعلة كفرا ولا يكون الفاعل كافرا لأن لديه موانع تمنع من الكفر. أليس الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. رجل نطق بكلمة الكفر الصريحة لكن مكره، أمامه السيف مصلة، يقال إما أن تقول هذا أو قتلناك، فقال هذا، هل يكفر؟ المقالة كفر والقائل ليس بكافر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة، رجل كان في البر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه، فضاعت منه، راعت طلبها لم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت خالص. فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة، فأمسك الخطام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كيف؟ أخطأ من شدة الفرح. هل هذا كفر؟ لو قال أحد الآن قولا مرادا لله عز وجل أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا يكون؟ يكفر. لكن هذا لما كان من شدة الفرح أخطأ، لم يكفر. إذن هناك فرق بين المقالة إيش والقائل. ولهذا قال الله عز وجل في الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، تبين أنهم أصحاب الجحيم. طيب إبراهيم استغفر لأبيه فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال قبلها سأستغفر لك ربي، فوعده ونفذ. أجاب الله عن هذا، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. طيب، إذن القسم الأول من أهل البدع من بدعته مكفرة فهذا لا يترحم عليه ولا يدعى له بالعفو ولا بالمغفرة، والثاني من بدعته غير مكفرة فهذا يترحم عليه ويسأل الله له العفو والمغفرة. هناك أناس من العلماء المحققين الذين نحبهم ونشهد بإخلاصهم ونصحهم عندهم شيء من البدع، هل نقول هؤلاء لا ندعو لهم بالرحمة؟ لا، ندعو لهم بالرحمة، لأن نعلم نصحهم وإخلاصهم، وأنهم لم يوفقوا للصواب فيما ذهبوا إليه من هذه